اليوم راح نحكيو على كيفاش ندير ماركتينغ، كيفاش نسوق للمنتوج تاعي ولا للخدمة تاعي. تسويق بالمحتوى، تسويق بالمؤثرين، تسويق الرقمي، هادوما مهمين باسكو انا استغبيت انسان وراني حاب برك نلحق المبتغى تاعي. هذه أسوأ صفة تقدر تكون في بيزنس اونر ولا في اي انسان يكزيستي فوق هاد الارض. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من قسره بلس. قبل ما نبداو الحلقه تاع اليوم حبيت نشكركم بزاف على الرسائل تاعكم، تعليقاتكم على الحلقات السابقه تاع شهر سبتمبر، كانت رائعه الرسائل اللي لحقتني. شكرا شكرا شكرا. حبيت انه راكم حابين تستقبلوا حاجه جديد، محتوى واعي، محتوى يزيد لكم في السيفي تاعكم، في حياتكم. هذا سامبوس اني ندير اكثر واكثر واكثر. بزاف دومونديتو الحلقه تاع اليوم وهي الماركتينغ. اليوم راح نحكيو على كيفاش ندير ماركتينغ، كيفاش نسوق للمنتوج تاعي ولا للخدمه تاعي، وراح نهضروا على التسويق الحديث. اوكي، نهضروا على التسويق الحديث لانه كاين بزاف طرق تسويق، طرق تسويق متعدده، يعني من سنين وسنين والناس تسوق بطريقه مختلفه. بكري كانوا يسوقوا عبر الجرائد، كانوا بالمجلات، كان بوكو يعني رائج جدا التسويق اللي نشوفه باغ اكزومبل تاع لافيشاج تلفزيون و لكن في عصرنا بزاف شركات وبزاف خدمات تتجه الى السوشيال ميديا، الى الانترنت، ونشوفوا بزاف دعايات مؤخرا سبيشالي ولات موجوده عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وفي جوجل ويوتيوب وتيك توك وانستغرام وفيسبوك، يخرجون هالادز ويخرجون تاني انفلونسرز يحضرون على منتجات مختلفه. اليوم نهضروا شنو افضل طرق في العصر اللي رانا فيه دوك، العصر الحديث هذا، نقولوا خلونا 2023 2024، للتسويق للمنتج تاعك. دونك انت كي تبديتي مشروع، اوكي، تبدا البيزنس تاعك، خلاص درت الفكره، وجدت المكان، وجدت اللوجيست كوميرس ديالي، عندي المايند سيت، حكينا على المايند سيت، خلاص عرفت كلش وخلاص راح نبدا مشروعي وراني واثق من نفسي وخلاص. بعد يبداني الخوف انه ولو كان ما ننجحش، ولو كان هذا البروجي اللي راني حنديره ما يلقاش اقبال من الناس، ولا المنتج اللي حنديره ما حاش يعرفوه الناس، كيفاش نعرف الناس على المنتج تاعي. شوفوا حنعطيكم طرق، مش راح نقول لكم سهله لكنها عمليه جدا باش نسوق للمنتج تاعي، المنتج تاعي ولا الخدمه تاعي عفوا، باقل تكاليف. اوكي، ويعني سخته في البدايه، وبعد نهضروا على لي تكاليفها عاليه وشنو الافضل اني نديرو كي نبدا ندير تسويق للمنتج تاعي ولا للخدمه تاعي ولا لاي حاجه راني عرضتها في السوق. اول حاجه نقدر نقولها لكم انا في عصرنا هذا، التسويق بالمحتوى. بزاف ناس يسون انتريسي للتسويق بالمحتوى، يقولك اميره وشنو تسويق المحتوى؟ تسويق بالمحتوى انا بوموا هو لو ميغ. علاش؟ لانه يخليك تبني علاقه بينك وبين الكاستمر تاعك، بينك وبين الزبون تاعك، تبني علاقه وطيده، يعني انه مانيش هنا برك باش نبيع لك، راني هنا تاني باش نوعيك، راني هنا باش نعطيك، نثقفك، باش نعلمك. كي نكون زعما انا عندي براند، اللي دائما نقولها لبنات دائما، كي يكون عندي براند شموع، اوكي، نرد اكزامبل بالشموع باش نسهل لكم الوضع. عندي براند تاع شموع، ولا عندي براند تاع ملابس، ولا عندي منتجات طبيعيه. خلينا نقعدوا مع منتجات طبيعيه، عندي زيوت، عندي ماسكات، ايتو حبيت ندير نصنع محتوى لي راح نسوق به. دوك نختار انا بلاتفورم. هي مليح انه ما يكونش عندك بلاتفورم واحده، يعني ما يكونش حاضر بس على الفيسبوك ولا فقط على الانستغرام ولا فقط على التيك توك ولا على اليوتيوب، مليح ان يكون موجوده في كذا ابلكيشن، اوكي، كذا تطبيق. خلينا نقولوا الدارج اكثر دوك هو الانستغرام والتيك توك وسناب شات. اوكي، خلونا نقولوا انستغرام وتيك توك. نكري محتوى، اوكي، محتوى يكون كواليتي مليحه، تصوير يكون مليح، ما نروحش نجيب انايا دي فيديو ولا صور ماشي خاصين بيا، يعني نروح ناخذهم من بينترست ونروح ناخذهم من اي صفحه، هذا خطا. نصنع محتوى خاص بيا، اوكي، خاص بالبراند تاعي. التصوير يكون كواليتي مليحه، الاضاءه تكون كواليتي مليحه، ونعرضها على الانستغرام وعلى التيك توك. والايديتينغ يكون شباب، اذا كان فيديو الايديتينغ يكون شباب، يكون الفيديو دارج، يعني قبل ما شوفوا شتو هضرنا على ايتود دو مارشي، قبل ما ندير بروجي ايتود دو مارشي، قبل ما نصنع محتوى، قبل ما نصنع المحتوى هذا لازم نروح نشوف واش راه دارج، وشنو المحتوى الدارج الحالي على السوشيال ميديا. اوكي، نقولوا زعما المحتوى اللي راه دارج هو الاسامار، الاسامر كاين بزاف ناس قالوا لي شنو الاسامر. الاسامر هما دوك الفيديوهات تاع الصوت تاع زعما نفتح البواطه الصوت تاع العلبه الصوت تاع السكين كير زعما نقولوا هذوك راهم دارجين ومازالهم دارجين. وحنا نستعمل انا هذاك المود تاع المحتوى. التنوع في المحتوى مهم جدا، ننوع المحتوى مش ندير لهم غير اسامر ولا ندير لهم غير فلوجز ولا ننوع المحتوى. ومن بعد وحدك كي تكوني بديتي تنوعي وتطرحي في المحتوى تولي تعرفي شنو المحتوى اللي جاب لك بلوس دو جون، اللي انتريسا بلوس دو جون، اللي انتريسا ناس اكثر اوكي لينال اعجابهم. وحدك تشوفي بالستاتستكس الموجوده على خاصيه الانستغرام ولا خاصيه التيك توك. ودائما نقول لكم استعملوا السوشيال ميديا في جانبكم ايجابيا. علاش؟ بكري ما كانش كاين هذا الشيء، بكري ما كانش كاين السوشيال ميديا سريعه جدا في الانتشار، بكري ما كانش عندهم هذه الخاصيه. كان باش يدير تسويق لازم له يا الجرائد لا يروح يطلع على التلفزيون، يا لازم له دراهم بزاف باش يروح يدير افيشاج ولا الفلايرز باش يلصقهم. تسمى دوك احنا سهلتنا هذه الحاجه لانه هذا الشيء مجاني. انا باش نروح نكري انستغرام اكاونت ولا باش نكري تيك توك اكاونت ولا فيسبوك اكاونت ولا اي واحد مجاني، ما حاش نحتاج دراهم وحنلقى دعم كامل من البلاتفورم لانه حيخرجوا لي ستاتستيك. ما نصحش انايا كاش اوتر ابليكاسيون ولا لوجيسيال ولا كلش راح يكون لي على صفحه الانستغرام ولا على صفحه التيك توك. تسمى هاد العفسه خدوها بجانب ايجابي، ما تقولش شكون حيد ابونيني وكيفاش حندير لي زابوني وكيفاش راح ندير. هادو يجوا مع الوقت، الاستمراريه. هكا قلت لهم البنات لازم دائما استمراريه، دائما استمراريه، نصنع المحتوى ما نعياش، ندير سكاجول كما كانه هاد نعامل هاد الصفحه اللي فتحتها البراند تاعي نعاملها على اساس انها محل. المحل كي نكريه لازم نسقمه، لازم نحط عامل، لازم نفتح صباح نغلق العشيه فيها. دونك كيف لا ميم شوز انستغرام، واش ندير؟ نسقم الصفحه تاعي، نخلي المنظر تاعها يعني يجذب مشاهدين، يجذب زبائن، نصنع المحتوى اللائق. وزيد فوق هذا الشيء نكون ندير استمرارية، لازم زعما نقولوا بوستي كل يوم على الستة، كل يوم على الستة لازم لي بوست، كل يوم على الستة لازم لي فيديو، ستوريز لازم يكونوا موجودين. لازم الاستمرارية، ماشي نحط خطرة ونقعد نستنى وبعدنا بوندوني، لا استمرارية. نديرها اوبجيكتيف، نسطر لها جدول وقتاش نحط وقتاش خدمة عمل. كي نعملها بهذه الطريقة صدقوني ما كاش كيفاش ما تنجحلكش، مستحيل. إذا أنا عندي المحتوى الهادف الترندي تاني تاع هذا الوقت ويكون شباب وإديتينج شباب ونبوستي في الأوقات اللي لازم نبوستي فيها ونكون مستمر في هذا الشيء، المحتوى تاعي هذا ينجح. هذه أولا. خلاص هضرنا على المحتوى، نشوف شراه ترندي، نستعمل فيديوهات أسامار فلوغز، ننوع المحتوى. وخصيصا إذا كان عندي أنا منتج اللي فيه لزافون أبخي يعني فيه زعما يغير فيه إضافة أوكي، ندير لي فيديو دوك تاع أفون أبخي يعني قبل وبعد. إذا كان عندي باريزون منتج تاع سكين كير ندير توتوريالز نصائح كيفاش نعتني بالبشرة، كيفاش نعرف البشرة تاعي نوعها. من متش غير الكونسوماتور هذا الإنسان اللي يجيني في الباباج تاعي يحس بلي غير أني حاب نبيع له، لازم يستفاد أيضا، يستفاد تاني. مليح المحتوى التعليمي، المحتوى اللي يغير من نظرة الزبون للمنتج ولا للبراند للعلامة التجارية. نمد دايما محتوى مجاني هادف يستفاد منه ما مدى ما شرش عندي. بعد تقول لي واش ندير به انا اللي ما يشريش عندي؟ نسحقه هذا اللي ما يشريش عندي باسكو بلو تاغ حيشري عندي. نخدم على لونغ تيرم، نخدم على لونغ تيرم، نخدم على المستوى البعيد. هذه مهمة جدا. ما نقعدوش نخمو كيما هدرت المرة اللي فات، ما نقعدش نخمم انا غير نفتح مشروع نخمم غير دوك نبيع دوك ندخل دراهم. نمد له وقت، نستثمر وقت فيه، ندير له روتين، نستمر في الحاجة هذه. علاش قلت لكم باش ندير بزنس لازم تكون تحب الحاجة اللي حديرها، لازم تكون واجد الكامل الباكيج تاع البزنس. بزنس ماشي غير لافيون غوز وخلاص ودراهم ونجاح، لا فيه بزاف اشياء، فيه بزاف كواليس اللي بالك ما تعرفوهمش، بالك ما تشوفوهمش. انتوما تشوفوا غير واحد عنده بزنس يخدم عند روحه يدير دراهم هو كيما يحب، عنده براند عنده شركه، نشوفوا غير هاد الاشياء، ما نشوفوش كواليس انه هاد الانسان راه يتعب باللي لازم استمراريه. علاش نعاود لكم كلمه استمراريه؟ اللي حبتها ترسخ داخل راسكم. كل حاجه تحبوها تنجح في حياتكم لازم الاستمراريه عليها، لازم المواظبه عليها. ما نقدرش نتخلى على حاجه ونستناها. حتى الطفل الصغير كي نتخلى عليه ونشوف نشوف لي ديغا اللي صراو فيه يولي حزين، يولي مكتئب، يولي عاتب. هاد الاشياء كامل انا دائما نعامل البزنس على انه وليدي صغير على أنه جزء لا يتجزأ مني وجزء لا يتجزأ من عائلتي ومن حياتي. هدرنا على التسويق بالمحتوى، أوكي صنعت محتوى، سوقت، لقيت ناس عجبها، أها سيبون إيتو. والناس دواقة، بلكوا تستغباوا الزبون، الزبون دواق، الزبون يحب يشوف صفحة جميلة، محتوى جميل، مخدوم شباب. سمع الزبائن الناس ذكية، ما وش مشي على باله شراء وكاين، ما نستغباش. كي نستغبى إنسان نعرف باللي أنا إنسان مشي مليح، بس كي أنا استغبيت إنسان ولاني حاب برك نلحق المبتغى تاعي، هذه أسوأ صفة تقدر تكون في بيزنس أونر ولا في أي إنسان يكزيستي فوق هذه الأرض. لازم نكون استغلالي، العكس لازم نكون معطاء. كل ما نعطي كسوة حب، كسوة محتوى، كسوة أي حاجة راح I will receive. هذه هي القاعدة، قاعدة كل ما نعطي I receive، مش I receive the same thing بس I receive other things، وهذه مهمة جدا. أوكي خلاص هدرنا على حطينا المحتوى، تسويق المحتوى. كين التسويق الرقمي تاني، كين تسويق بعضهم يكون عندك موقع إلكتروني نربطه مع صفحة الإنستغرام باش يعود من إنستغرام الناس تروح للموقع. وكاينة حاجة واحدة أخرى أنه في الجوجل باغ إكزومبل نشتغل نعمل على الكلمات الموجودة في الويب سايت تاعي، باش الناس زعما كي طابي نقولوا طابي فولاغ يخرج لو سيت أميرارية. نهضر لكم إكزومبل، بس كي خلاص الكلمة هذيك تولي ديتيكتي والغيفرنسمون تاع السيت تاعك يقعد يطلع. وكاين مام تقدروا مام يو باي ديروا سبونسورينغ يطلع تاني الويب سايت. سو هذه التسويق الرقمي مهم جدا تاني كي نحب ندير براند ونشتغل على الايمج تاعها وعلى الترتيب تاعها في جوجل. وحاجه اخرى كاين بزاف تاني لازم تعرفوا، كاين بزاف ناس يديروا سبونسورينغ باغ اكزومبل وهما ما عندهمش المحتوى. كي ما يكونش عندي المحتوى وندير سبونسورينغ راني ندير والو، راني نرمي في دراهمي. نروح ندير انا سبونسورينغ للصفحه ومن بعد الناس يدخلوا ديك الصفحه يلقاوها فارغه ما فيهاش المحتوى، ما حش تجذبهم يريحوا فيها. ولا سبونسورينغ اللي درتو دفعت عليه دراهم باش يخرج للناس ماهوش لائق ولا ماهوش شباب ولا ماشي مخدوم ماشي متعوب عليه ولا ما زادش اضافه، يعني ما ادهش الانسان هذه حاجه مليحه ندخل نشوف شنو. لا شغل يجوز عليه هكا كانه مرور كرام. دونك لازم مهم جدا المحتوى، انا التسويق بالمحتوى نحبه بزاف، اي جو بريفير على كل طرق تسويق. كاين بزاف طرق تسويق مهمه لكن من اهمها التسويق بالمحتوى، مهم باسكو يلجور يعني يطول، باسكو الاخرين لو كان تحبس تنقص لك. مي هذاك التسويق بالمحتوى يقعد توجور يكبرك، يقعد توجور يخليك تافونسي للقدام. اوكي التسويق هذا الاخر اللي هو التسويق بالمؤثرين، كاين بزاف اللي يديروا التسويق الشبكي والتسويق بالمؤثرين الدارج جدا كاين اللي يديروا تسويق يديروه براند امباسادور، هذاك المؤثر ولا هذاك الممثل ولا اي كان. وكاين اللي لا يخدموا بالوان شوت. لازم نقاط تعرفوها في التسويق مع المؤثرين. النقطه الاولى انه نشوف هذا المؤثر اللي حنسوق معاه ولا هذا صانع المحتوى اللي حنا راح نروح ندير تسويق معه ولا راح يدير لي بيبليسيتي، اسكو يتوافق الجمهور تاعو مع البراند تاعي. باسكو احيانا يديروا بزاف غلطات اني زعما براند تاعي لما نقولوا براند نسائي ولا خلينا نقولوا زعما براند تاعي خاص بالاطفال. اوكي لازم لي مؤثرين ولا صناع محتوى اللي هما عندهم اطفال نقش نروح نخدم مع زعما نقولوا صانع محتوى جان صغير سا باس با. لازم الحاجة تكون كريديبل، يعني كي نخدم مع إنسان لازم الجمهور تاعو يوالم التارجت تاعي. كما هدرنا على دانيا فوا قلنا نسيب لي أنا شكون هما الناس اللي راح يكونوا زبائن تاعي. كيف دوك أنا نروح نخير صانع المحتوى اللي حنخدم معاه على أساس شكون هما الكلاينتس اللي حابهم، أسكو هو عنده الكلاينتس اللي حابهم. هذه أول نقطة. ثاني نقطة الإيميج، أسكن أنا حنربط الإيمج تاع البراند تاعي مع هاد صانع المحتوى. نشوف هذا صانع المحتوى إذا الإيمج تاعو كلين، إذا الكريديت تاعو كلين، إذا هو إنسان موثوق الناس ياخدوه as a reference. نشوف كامل هاد النقاط، نشوف لاباس دو دوني تاعو، نشوف كامل هاد الأمور إذا يواتي يكون معي. لأنه إذا أنا نشتغل مع صانع محتوى ويكون جمهوره ما يوافقش جمهور اللي نحوس عليه هنا حنخسر. تاني حاجة إذا كان إنسان يدير بزاف دعايات ولا بزاف يعني ما عندوش هديك تاع نون كونكورنس زعما يخدم مع طول الموند، كيف سي با كريديبل. دونك لازم هاد الامور كامل نعرفهم وندرس عليهم وندير لي ريغيرش تاعي. انا توجو نقول لكم دائما دائما دائما ديروا لي تود دو مارشي في اي حاجه راح ديروها، كسوا في التسويق، كسوا في السعر، التسعير، كسوا في الاسم تاع المشروع، كسوا في اي حاجه راح ديروها توجو ندير اون تود مليحه ديتايي باش نلحق اللي راني حابه. دونك فوالا هضرنا على طرق التسويق هذه الحديثه اللي انا نشوف اي دو بليف ونامن بها باللي هي سريعه جدا في الانتشار وما تكلفش بزاف. وجيسبر تكونوا فهمتوها. وشوفوا والله ما كاش كيما تسويق بالمحتوى بزاف مهم في وقتنا هذا اللي رانا فيه. ابقى كاين طرق بزاف تقدروا تدخلوا وتعرفوا عليها، لكن انا هضرت لكم على تسويق بالمحتوى، تسويق بمؤثرين، تسويق الرقمي، هذوما مهمين. ربي يوفقكم كامل وديروا دائما الخطوات صح، ما ديروش خطوات بالمقلوب، ابداوا من الفوق ماشي من التحت. كيما هذيك نهار وحده قالت لي اميره درت سبونسورينغ وما جابليش، بعد كي تروح تشوف المحتوى تاعها تلقى المحتوى مش متعوب عليه، تما داك سبونسورينغ اللي دارته كان لازم تبدا بالمحتوى تسقمو ايتو باش دير له سبونسورينغ. توجو روحوا من الأ للزاد ماشي من الزاد للأ. فوالا هذه هي خلاص حلقة اليوم، تلاقوا في الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنساوش تابوني وتقولوا لي في الكومنتات واش راكم حابين حلقات الجاية إن شاء الله. سلام.